الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. أواخر العمر هذا فيه إذان بدنو الأجل، ودنو الأجل بحضوره ينقطع العمل، ولهذا من الخير للإنسان أن يكون ناصحا لنفسه، ولا سيما إذا أمد الله عز وجل في عمره، فيحرص على في أواخر العمر الاستكثار من العمل. وأبواب الخير كثيرة، ولهذا سيأتي في الترجمة التي بعدها تنوع أبواب الخير وكثرتها، فينبغي على العبد أن يكون ناصحا لنفسه بالاستكثار من أعمال الخير. هذا مقصد الترجمة، أن من فسح الله عز وجل له في العمر وأطال في عمره ينبغي أن يستكثر من العمل، مع أن الاستكثار من العمل مطلوب من الصغير والكبير والشيخ ومن دونه، كل مطلوب منهم، لكن هذا الذي دنا من الأجل واقترب ينبغي أن يكثر من الخير. وفي إكثاره من الخير فائدة عظيمة مهمة له في حياته، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، وسيأتي أن العبد يبعث على ما مات عليه، فإذا استكثر من الخير وكان الخير هو آخر حياته مستكثرا منه، فهذه كرامة عظيمة ونعمة جليلة يلقى الله سبحانه وتعالى بها. أورد هنا هذا الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصته في مجلس عمر. كان عمر رضي الله عنه يدني ابن عباس ويدخله في من يستشيرهم ويأخذ برأيهم من أشياخ بدر، فكان يدخل ابن عباس معه غلام صغير، وهو غلام صغير، فكأن بعضهم وجد في نفسه شيء، كيف يدخل هذا الغلام مع الأشياخ الكبار؟ وقال بعضهم: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ لنا أولاد في سنه، كيف يدخل هذا الصغير معنا؟ فقال عمر لهم رضي الله عنه: إنه من حيث علمتم، أي بما آتاه الله عز وجل وحباه من فهم وفقه ودراية بتأويل القرآن، هو حبر الأمة رضي الله عنه. قال هل هو بما علمتم، أي من مكانه وفضل ودراية وأيضا قرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عمر لم يكتفي معهم بهذا الجواب، أن أراد أن يبين لهم فعلا ما يراه في هذا الغلام من فهم صائب ودراية عظيمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم ما إلا ليريهم. قال فما نعم قال فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، أي يريهم مكانة هذا الغلام ومنزلته العلية. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح؟ ما المراد بهذه الآية؟ ماذا تفهمون من هذه الآية أو هذه السورة؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. أخذ المعنى الظاهر يعني لكل أحد من عموم الآية، وبعضهم سكت ما أجاب بشيء. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. إذا جاء نصر الله الفتح ذلك علامة أجلك، أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول، ما أعلم منها إلا ما تقول. فأظهر لهم بذلك ماذا؟ مكانة ابن عباس ومنزلة العلية في فهم القرآن، في فهم القرآن، وقد أوتي فهما عظيما رضي الله عنه وأرضى في فهم كتاب الله عز وجل. فهذا الحديث في فضل ابن عباس، في فضل ابن عباس رضي الله عنهما ومكانته العظيمة ومنزلته العلية، وأيضا فهمه الثاقب لكتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أو الشاهد من الحديث للترجمة هو ما جاء في آخر هذا الحديث في تفسير ابن عباس لسورة النصر. قال إذا جاء نصر الله والفتح، هذا علامة الأجل. ماذا يترتب على علامة الأجل ودنو الأجل؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعطاه علامة الأجل في قوله ماذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح، علامة دنو الأجل في إذا جاء نصر الله والفتح. وأمره أن يسبح وأن يستغفر، سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده على إثر نزول هذه السورة كان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به في القرآن. استفاد من عموم ذلك أن دنو الأجل ينبغي أن يكون معه ماذا؟ اكثار من العمل، اكثار من العمل، ولا سيما هذا الذي جاء هنا، التسبيح والاستغفار، التسبيح والاستغفار، أن يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، يكثر من قولها مطلقا في كل الأوقات، وأيضا في الركوع والسجود كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل، وسيأتي الحديث بذلك. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث فضل ابن عباس رضي الله عنهما وسعة علمه وكمال فهمه لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. فكم من صغير لاحظته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر. نعم، يعني هذا الحديث فيه فضل ابن عباس رضي الله عنهما ومكانته العظيمة، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فأجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، فكان فقيها في دين الله عز وجل عالما بتأويل القرآن أي تفسير القرآن. وهذه القصة التي كانت في مجلس عمر هي شاهد من شواهد كثيرة على فهم هذا الصحابي الجليل لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين، في بيان ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة النصر عليه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة كما تقدم في الحديث الذي قبل حديث ابن عباس جاءت مشعرة النبي عليه الصلاة والسلام بدنو أجله واقترابه في أولها: إذا جاء نصر الله والفتح، هذه علامة. ويؤكد هذا الفهم الذي استنبطه ابن عباس من سياق هذه الآيات الكريمات ما يأتي معنا هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي علامة في أمتي، جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها. العلامة هي إذا جاء نصر الله والفتح، هذه في الأمة علامة. على ماذا؟ على دنو الأجل، علامة على دنو الأجل، أجل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا الدنو للأجل جاء الأمر من الله عز وجل بأن يكثر من التسبيح والاستغفار. وقد كان عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا كثيرا، يختم كثير من العبادات وخاصة أمهات العبادات يختمها بالاستغفار، يختمها بالاستغفار، وأيضا يختم مجلسه بالاستغفار، ثم حياته كلها أيضا ختمها بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحياته كلها ختمها بالاستغفار، فكان يكثر، تقول عائشة، من ذلك. بل وأعظم من هذا اللحظة التي فارق فيها عليه الصلاة والسلام الدنيا، وهو كان بين سحر عائشة ونحرها رضي الله عنها، سمعته يقول: اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى، وكان هذا آخر ما قال، كان هذا آخر ما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من فوائده المهمة التي يستثمرها العبد في حياته، أن يكثر الاستغفار في، ولا سيما مع الفسحة في الأجل، لأنها خاصة نحن أهل التقصير والتفريط والتضييع، لما ينظر إلى الإنسان إلى تاريخه الذي مضى، كم فيه من التقصير، كم فيه من الذنوب، كم فيه من الخطايا، وها هو الآن قد اقترب من لقاء ربه سبحانه وتعالى ودنا من اللقاء، قرب اللقاء، والذنوب كثيرة في مدة العمر كثيرة، والتقصير كثير جدا، فمن الخير له أن يكثر من هذا التنزيه لله سبحانك اللهم، ومن الاستغفار من ذنب العبد، ينزه الرب سبحانه وتعالى ويستغفر من التقصير الذي حصل منه، والتقصير كثير والتفريط عظيم، ولهذا من الخير للعبد أن يكثر من هذا العمل بالذات، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في الصلاة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وفي عموم الأوقات، في الصلاة وفي عموم الأوقات. وهذا الحديث له روايات عديدة عن عائشة، في كل رواية من الفائدة ما ليس في الأخرى. في الرواية الأولى قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه لا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني ما فتته الصلاة إلا وقال فيها، أو ما أتمرت عليه الصلاة إلا وقال فيها عليه الصلاة والسلام: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والرواية التي بعدها وهي في الصحيحين ذكرت أنه كان يكثر من هذه الكلمات في الركوع والسجود، في الركوع والسجود يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وهذا دعاء بالمغفرة في الركوع، والركوع لم يأتي في النصوص الواردة في أذكار الركوع أدعية، ما جاء شيء من أدعية، بل قال: عظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هكذا يقال في الركوع، إلا هذا مستثنى، هذا الدعاء يقال في الركوع، وكان يقوله كثيرا أيضا في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. وأشرت إلى أن الاستغفار قد ورد في كل أحوال الصلاة، في الاستفتاح، في الركوع، في الرفع من الركوع كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، وفي السجود، وفي الجلسة بين السجدتين، وقبل السلام، وأيضا بعد السلام. فالحاصل أن العبد ولا سيما في أواخر الأمر العمر ينبغي أن يكثر من سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن. التأويل له معان، له معان، منها أن يفعل المأمور، التأويل فيما يتعلق بالمأمور فعله، والتأويل فيما يتعلق بالأخبار تصديقها. فهنا أمر سبح استغفر، تأويل ذلك أن يسبح ويستغفر، فكان يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن. ولهذا قال المصنف النووي رحمه الله: معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر من أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في رواية أخرى للحديث في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وهنا نصت على الموت في هذه الرواية، قبل أن يموت يعني في أواخر حياته قبل وفاته كان كثيرا ما يسمع منه: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها؟ وتقصد بأحدثتها أي أصبحت تقولها بكثرة، ما كنا نسمعها منك مثل هذا. وهذا فيه ماذا؟ الاستكثار من هذه الكلمات في أواخر العمر. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الاستكثار من هذه الكلمات في أواخر العمر، فكان يسمع منه قبل موته كثيرا: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها. إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، هذه العلامة إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا حصل، وهو علامة على ماذا؟ دنو الأجل، اقتراب المنية. فأمر عز وجل عند دنو الأجل واقتراب المنية أن يكثر من سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، وهكذا كان يفعل ويكثر من ذلك صلوات الله والسلام عليه قبل موته. في رواية أخرى للحديث عند مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: كنت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى له رسالة مطبوعة في تفسير هذه السورة، من المفيد جدا الرجوع إليها والوقوف على ما تضمنت من فوائد عظيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مواظبته صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والاستغفار في ركوعه وسجوده وأشرف أوقاته وأحواله، وفيه خضوعه صلى الله عليه وسلم لربه وانطراحه بين يديه، ورؤية التقصير في أداء مقام العبودية وحق الربوبية، وفيه الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: الرابع، عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، يعني كثر عليه الوحي، كثر عليه نزول الوحي في آخر حياته. والحكمة كما ذكر أهل العلم أن تستكمل الشريعة، أن تستكمل الشريعة بنزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان ينزل عليه في آخر حياته الوحي بكثرة نزولا متتابعا حتى توفي أكثر ما كان الوحي أكثر ما كان الوحي. وربما يكون يوضح علاقة هذا الحديث بالترجمة الحديث الذي فيه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارضه جبريل الوحي أو القرآن في في في في رمضان. نعم نعم كان يعارضه الوحي في كل سنة من رمضان. قالت ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى الحديث أشد بالنفقة من الريح المرسلة. الوحي له أثر الوحي له أثر عظيم والتتابع في الوحي له أثر عظيم في ماذا؟ كثرة العمل في كثرة العمل. فكان الوحي تتابع على النبي عليه الصلاة والسلام تتابع الوحي فيها أثر على الأمة استكمال الوحي استكمال الوحي اليوم أكملت لكم دينكم. وفيه ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كثرة العمل بتتابع الوحي عليه كثرة العمل والازدياد من العمل. وانظر الآن لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ماذا جاء على أثرها لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ماذا جاء على أثرها في حياته. وصفت ذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي قبلها كثرة ماذا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا التتابع يتبعه ماذا كثرة في العمل يتبعه كثرة في العمل هذا التتابع يتبعه كثرة في العمل. نعم. قال الشارح رحمه الله الحكمة في كثرة الوحي عند وفاته صلى الله عليه وسلم لتكمل الشريعة فلا يبقى مما يوحى إليه بشيء. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن يعمل بما فيه. هذه الكلمة المختصرة التي ذكر الشارح رحمه الله وكان خلقه القرآن كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن يعمل بما فيه اختصرت لكم الكلام الطويل الذي أشغلتكم به. فقال كان خلقه القرآن يعمل بما فيه. فإذن هذا التتابع في الوحي هو عمل هذا التتابع بالوحي هو عمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان خلقه القرآن يعمل بما فيه معنى خلق القرآن يعمل بما فيه. فإذا هذا التتابع في الوحي كثرة في العمل في أواخر حياة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا يستفاد من ما قصده المصنف رحمه الله في الترجمة من الحث على كثرة العمل في أواخر العمر. نعم. قال المصنف رحمه ويمكن أيضا يستظهر من هذا أيضا فائدة أخرى أن من فسح الله له في العمر أن يكثر من قراءة القرآن أن يكثر من قراءة القرآن وأن يقبل على القرآن. قبل أيام معدودات التقيت بأحد كبار السن من العباد أحسبه والله حسيبه قال سأقول لك كلاما ربما تنتقدني فيه. أنا ما تعلمت القراءة ولا تعلمت الكتابة عشنا في حياة يعني شدة وحاجة للعمل فما تعلمت لكن في أواخر عمري وهو الآن في التسعين أو يقارب التسعين في أواخر عمري بدأت أقرأ وأنا الآن أقرأ القرآن بصعوبة لكن لو تسمع عندي أخطاء في القراءة عندي أخطاء في القراءة وتتعتع في القراءة لكن الحمد لله الحمد لله ما يمر علي 10 أيام إلا أختم القرآن، ما يمر علي 10 أيام إلا أختم القرآن. ويقول تنتقدني لما يقدم ويعتذر ثم يسأل يقول هل هذا يعني استمر عليه، هل هذا؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر في القرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع به فله فيه أجران، فأفضل الله واسع. وهذا من النعم أن يقبل كبير السن على المصحف يقرأ ويتأمل، وأيضا يزداد في العمل إذا جاء الاستغفار، إذا جاء التسبيح، إذا جاء الحمد، إذا جاء غيره من الأعمال يستكثر الأعمال، فمن الخير له أن يقبل على القرآن. فمن فؤاد هذا الحديث الإقبال على القرآن، ولا سيما في آخر العمر، ليجعل له حظا وافرا كثيرا من النظر في كلام الله والقراءة في المصحف. نعم. وإذا كان ما يستطيع القراءة لضعف البصر أو عدم وجود البصر، ففيه نعمة الآن استجدت وهي السماع، سماع القرآن. وسماع القرآن أيضا مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه سماع القرآن، كان يأمر بعض أصحابه يتلو ويسمع، يتلو ويسمع عليه الصلاة والسلام، فيسمع القرآن بكثرة. وهذه الآن الحمد لله يعني تيسرت ولم تكن متيسرة في الأوقات الماضية. نعم. قال المصنف رحمه الله الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. هذا الحديث من أعظم ما يكون إيقاظا للكبير في هذا الباب، هذا الحديث يعتبر من أعظم ما يكون إيقاظا للكبير في هذا الباب، باب كثرة العمل في أواخر العمر. النبي عليه الصلاة والسلام يبعث، يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه، المعنى أن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. يوضح العبرة في الخواتيم الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، العبرة بالخواتيم، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، هذا فيه أن العبرة في الخواتيم. والذي طال عمره ما بقي على الأجل إلا الشيء القليل، فهذا القليل يكثر فيه من العمل الذي يسره بإذن الله أن يلقى الله به، يبعث عليه، يبعث عليه. ولهذا من فضل الله على كثير من العباد، وهذا نسمع كثيرا، يقول مات وهو يتوضأ، مات وهو ساجد، مات وهو على المصحف، مات وهو صائم، مات وهو كثير جدا، مات وهو ذاكر لله، كثير هذا يسمع فيه. وفي آخرين مات وهو يستمع الأغاني، مات وهو في له، مات وهو في كذا. الإنسان ينتبه، ينتبه. وهذا الحديث موقظ خاصة لكبير كبير السن، وهو يتناول حتى الصغير، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقد يموت الصغير قبل الكبير، أحيانا في البيت يكون رجل مسن، أهل البيت كل يوم يظنون أنه اليوم غدا أو بعد غدا يموت من أتعابه وكبر سنه، ثم يأتي الموت ويأخذ أبو 10 سنوات ولا أبو 15 سنة. هذا يحصل كثير، فما يغتر الشاب بشبابه ولا صحيح بصحته ولا قوي بقوته، فبل يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة على إصلاح نفسه وحسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يحسن لنا الختام. قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث تحريض للإنسان على حسن العمل وملازمة الهدي المحمدي في سائر الأحوال والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال ليموت على تلك الحالة الحميدة فيبعث كذلك وبالله التوفيق. هنا لفت الشارح إلى مسألة مهمة في قوله وملازمة الهدي المحمدي في سائر الأحوال، يعني لما نقرأ هذه الأشياء في هديه وسيرته وعمله أيضا في أواخر عمره عليه الصلاة والسلام يأخذها المرء مسلكا عمليا في حياته تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وملازمة للهدي النبوي في سائر الأحوال، ملازمة للهدي النبوي في سائر الأحوال، إخلاصا لله في الأقوال والأعمال ومجاهدة للنفس على العمل الصالح ليموت المرء على حالة حميدة طيبة يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها. نعم. قال رحمه الله باب بيان كثرة طرق الخير. نعم، هذا الباب أردت أن نقرأ فقط عنوان الباب للربط بينه وبين ما قبله، والكلام على هذا الباب يؤجل، لكن يعني هذا من حسن صنيع المصنف رحمه الله لما عقد ترجمة باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، قد يرد تساؤل وقد علت الهمة والرابة في الخير، ما هي أبواب الخير؟ قال هنا في هذه الترجمة كثرة طرق الخير، كثرة طرق الخير. ومن نعمة الله عز وجل على العباد أن نوع طرق الخير كثيرة جدا، لأن النفس قد تفتر من هذا العمل وتقبل على ذاك، ثم تضعف في هذا وتقبل على ذاك، وهكذا أعمال الخير متنوعة وكثيرة ومتيسرة للعبد في كل لحظة وفي كل ساعة من ليل أو نهار. وأورد أحاديث كثيرة رحمه الله تعالى في هذا الباب في الذي هو كثرة بيان كثرة طرق الخير، كثرة طرق الخير. وأريد أن أشير إلى أمر به نختم، أن هذا الكتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى كله شاهد للترجمة، كله شاهد لهذه الترجمة كثرة طرق الخير، فلا زلت في خير ما دمت تقرأ هذه الأحاديث التي جمعها رحمه الله وتجاهد نفسك شيئا فشيئا على العمل بما حوته من خير عظيم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور،